ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي، بحيث إذا حقق هذا التحقيق سلك به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب. يعني قصدي أنك عندما تريد أنك تستنبط من القرآن فإنك تستنبط منه على حسب قواعد علم اللغة، فإن كثيرا من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع، وفي ذلك فساد. يقول إن فيه ناس يقرأ الآية ويفسرها على مقتضى عقله لا على مقتضى مقاصد الشريعة من جهة وعلم اللغة من جهة أخرى، وفي ذلك فساد كبير وخروج عن مقصد الشارع. وهذه مسألة مبينة في كتاب المقاصد، هو أشار إليها، يقول في المسألة الأولى من النوع الثاني في المقاصد موجود عندكم بالهامش. ثم قال رحمه الله: فصل. وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه، إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها اختلاف. هذه مسألة ثانية غير المسألة الأولى. المسألة هذه هي أن الخلاف الذي يجري بين العلماء سواء كان عند المفسرين أو عند المحدثين أو عند الأصوليين أو عند الفقهاء، هذا الخلاف نوعان. النوع الأول يسمى خلاف لفظي، والثاني يسمى خلاف معنوي. الخلاف اللفظي ضابطه الخلاف اللفظي ضابطه هو ألا يكون للخلاف أثر، ألا يكون للخلاف أثر، بمعنى أن الأقوال مجتمعة، يعني ما فيه مضاد ولا مناقضة ولا تعارض بين الأقوال، فينزل كل قول باعتبار، وبناء على ذلك يكون الخلاف لفظيا. يقول إن هذا النوع من المسائل سواء كانت في التفسير أو في الحديث أو في الفقه أو في الأصول، يقول لا تشغل نفسك فيها، لأنه خلاف يؤول إلى الاتفاق، هذا هو الخلاف اللفظي. الخلاف المعنوي هو الذي يتعذر فيه الجمع بين الأقوال. الخلاف المعنوي هو الذي يتعذر فيه الجمع بين الأقوال بخلاف الخلاف اللفظي، هذا هو موضوع هذا الفصل. يقول رحمه الله: وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه، إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها اختلاف في فرع من فروع الفقه. أنتم تعرفون أن فيه نوع من أنواع العلم يسمونه علم التخريج، وعلم التخريج هذا يأتي على وجوه كثيرة، لكن الوجه المراد هنا هو التخريج على القاعدة الأصولية عندما يختلف فيها اختلاف معنوي، ويعبر عنه بعض العلماء فائدة الخلاف أو أثر الخلاف أو ما إلى ذلك، فهذا نوع من التخريج. وكذلك فيه أيضا نوع آخر وهو التخريج على الفروق، الفروق التي بين القواعد سواء كانت قواعد أصولية ولا قواعد فقهية ولا قواعد مقاصد إلى آخره، وكذلك بالنظر إلى الخلاف في الفروع. فالمقصود هو أنه يقول هو رحمه الله: إذا كان الخلاف لا يترتب عليه أثر فلا تشتغل به. فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضا، كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير والمحرم المخير، فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل. يعني يقول إن النتيجة واحدة، يعني هذا تمثيل للخلاف اللفظي. وإنما اختلفوا في الاعتقاد بناء على أصل محرر في علم الكلام، لأن المعتزلة عندهم قاعدة التحسين والتقبيح العقلي. وفي أصول الفقه له تقرير أيضا، وهو: هل الوجوب والتحريم وغيرهما راجعة إلى صفة الأعيان أو إلى خطاب الشرع؟ وكمسألة تكليف الفراء، هذا تمثيل، وكمسألة تكليف الكفار بالفروع عند الفخر الرازي وهو ظاهر، فإنه لا ينبني عليه عمل، لأن الكفار من مات على الكفر فإنه يعاقب على الأصول والفروع. ومن صلى مثلا أو وهو مقيم على كفره فصلاته لا تصح، لكن بالنسبة للكفار، من علم الله أنه يموت كافرا فإن الحسنات التي يعملها الكافر في الدنيا ينعم الله عليه بنعم بقدر ما له من الحسنات، ينعم عليه في صحته، في جاهه، في رئاسته، في ماله، إلى غير ذلك من وجوه النعم. هذا حتى يلقى الله وليست له حسنة. وإن علم الله أنه يموت مؤمنا فإن الله يدخر له ما عمله من حسنات في كفره ويتجاوز عن سيئاته، كما قال تعالى في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وكما في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذا عام في الكافر والمسلم، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ويقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإنه لا ينبني عليه عمل وما أشبه ذلك من المسائل التي فرضوها مما لا ثمرة له في الفقه. هذا عاد اعتراض، وأنا ذكرت لكم أن الاعتراضات أنتم تقرؤونها، لأنه رحمه الله يذكر الاعتراض ويجيب عليه، ومن أشكل عليه شيء فإنه يسأل عنه. وهذا هو نهاية هذا الدرس، ووقفنا على المقدمة الخامسة، وموضوعها يختلف عن الموضوعين السابقين في المقدمة السابقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان فيه أسئلة أعطونا الأسئلة. هذا سائل يقول: هذا سائل ما أدري هو يبي يفهم الجواب ولا ما هو فاهم السؤال زين، لكن ما أدري، لأن بعض الناس يضع السؤال ولا هو يقول: نريد منكم حفظكم الله أن توردوا لنا مثالا مشروحا للعموم والخصوص الوجهي. دلالة الألفاظ من جهة الوضع اللغوي، تجدون أنها من حيث الأصل دلالة وضعية، ودلالة الألفاظ وضعية تأتي على أنواع كثيرة، لكن النوع المقصود هنا كما في السؤال العموم والخصوص، فإذا نظرنا إلى العموم من جهة الوضع نجد أن دلالة العام من جهة الوضع تكون شاملة لجميع ما يصح أن يتناوله، مثل قول الله جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر. فكلمة الإنسان من جهة الوضع اللغوي شاملة لجميع بني آدم، شاملة لجميع بني آدم. وإذا ربطنا الإنسان بهذه الآية وجدنا أن الشارع استعملها، لأن فيه استعمال لغوي وفيه استعمال شرعي، يعني دلالة الألفاظ وضعا تارة تكون مستعملة فيما وضعت له تماما، وهذا يقال عنه إنه عام باق على عمومه. لكن عندما يستعمل العام في بعض أفراده، كما في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس هم بنو آدم، من خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، يعني عدد محدود. فالقائل هو نعيم بن مسعود، واحد، وأطلق عليه لفظ الناس، فهذا عام باعتبار دلالته وضعا شيء، ولكن باعتبار دلالته استعمالا صار عموما إضافيا، يعني مضاف إلى شخص، لأن العموم من جهة اللفظ، لكن من جهة الدلالة لا. وهكذا ما يسمى بالعام، لأن هذا يسمونه العام الذي أريد به الخصوص، وفيه نوع آخر يسمونه العام المخصوص، يعني العام الذي دخله التخصيص، سواء كان التخصيص متصل أو كان التخصيص منفصل. فعندما ننظر إلى العام باعتبار دلالته وضعا نقول هذا عام حقيقي عام، عندما يستعمل فيما وضع له تكون دلالته حقيقية وضعا وحقيقية استعمالا، لكن عندما يستعمل في بعض أفراده يخرج من ناحية العموم الوضعي إلى الخصوص الاستعمالي. والسؤال الذي بعده يقول: أن تدلني على طريقة تسهل علي معرفة السبب والحكم. يا أخي، فيه رسالة اشترها من السوق في المطلق والمقيد، رسالة كاملة خدمت المطلق والمقيد من جميع الوجوه، اشتري الرسالة واقرأها، وإذا أشكل عليك شيء جبها هنا واسأل. هل من الممكن تخيل عملا صالحا بدون تصديق وإيمان؟ فكيف يكون للكافر حسنات؟ يرحمك الله. الأعمال الصالحة التي تصدر سواء كانت من الكافر أو كانت من المسلم، مثل الآن بر الوالدين، إذا قام الكافر بوالديه على الوجه الشرعي تماما يعني عمل أعمال صالحة كثيرة، سواء كانت في أمور خاصة أو في أمور عامة. إذا نظرنا إلى ذات العمل وجدنا أنه صالح في حد ذاته، وإذا نظرنا إلى علاقته بالكافر كما قلت لكم، ولهذا قلت لكم إذا علم الله أنه يموت على الإيمان ادخرها له، وإذا علم أنه يموت على الكفر يعني أنعم عليه بما لا يجعل له حقا عند الله حتى يلقى الله وليست له حسنة. وهذا يقول كيف نجمع بين نهي السلف عن علم الكلام وبين إدخالهم إياه؟ لا، هو الكلام، النهي عن علم الكلام هو عبارة عن نهي السلف، هو عبارة عن النهي عن دراسة علم العقائد عن طريق المنطق، هذا هو المقصود. بس بعض الناس يدخل أمور في أمور. روي أنه من تهاون في الصلاة عاقبه الله. يا أخي ابحث أنت عن هذا الحديث ودلنا عليه، جزاك الله خير. باقي شيء؟ فيه ظاهرة في الإخوان، وإنسان بيزعلون شوي بعض الناس، في بعض الناس يصير طالب علم اتكالي. وش معنى هذا؟ يريد انه يخدم في كل شيء وله براح ان يكلف نفسه، عنده قدرة على البحث، قدرة ممتازة، لكن ما هو براح ان ايش اسمه، ما هو براح ان يكلف نفسه ابدا. ولهذا تجد انه يجمع المسائل اللي تشكل عليه ثم يسأل عنها، وهذا في الحقيقة ما هو طيب. الإنسان يعودنا، لأن في بعض الأمور في الكتب تقرأ في كتاب تريد مسألة، لكنك تهتدي إلى مسألة ما تخطر في بالك أبدا، أو أنها في ذهنك ولكنك لا تجد مرجعا لها. وهذه وقعت علي أنا. أنا عندي مسألة في نفسي يمكن لها أكثر من 20 سنة، وفي طالب كان يقرأ في كتاب قرأ نص المسألة التي أريد. فغرضي أنا أن الواحد يعني يلتصق بالعلماء السابقين، يلتصق بكتبهم ويقرأ، يبحث عن الفائدة التي يريدها، وقد يهديه الله إلى فوائد أكثر. بعض الناس يحب روحه. هذا يسأل يقول إن في ناس يقولون يجوز إنك تأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتستغيث به لجلب نفع أو دفع ضر. هل هذا صحيح؟ الرسول ميت، والاستغاثة تكون مثلا، والاستعانة تكون بالحي الحاضر، يعني 3 شروط: الحي الحاضر القادر. لكن تأتي إلى ميت في قبره وتطلب منه أن يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضرا، هذا لا شك أنه شرك أكبر. ومسألة ظاهرة الخلاف، هل يقولون كل مسألة فيها خلاف الآن؟ ما يصلح الدخول، يعني الدخول مع هذا الباب. يقول إنك ذكرت في بعض كلامك أن من صور تعارض المصلحة والمفسدة التساوي، وأن هذه الصورة هي التي يقول فيها العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا صحيح. إذا سمعت أو قرأت أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فهو هذا، ومعنى ذلك أنك تبتعد عن هذا الأمر، وهو تتوقف، لا تبتعد عنه. وهذا يسأل: هل هناك كتاب تكلم على نشأة اللغة؟ يا أخي في كتب كثيرة، وفي كتاب، في كتاب اسمه هذا الخصائص لابن جني، وفي كتاب الصاحبي لأحمد بن فارس بن زكريا، وفي كتب كثيرة في مسألة اللغة. ولا تشغلك يا أخي، اشتغل في فهم القرآن، اشتغل في غيب القرآن، اشتغل في فهم السنة، في غيب يعني أحاديث الأحكام. لا تشغل نفسك في شيء ما في فائدة. وهذا يقول، هذا يسأل: ما تحقيق القول الراجح في مسألة اقتضاء النهي للفساد؟ يا أخي في كتاب اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، كتاب كامل خدم هذه اسمه. وفيه رسالة دكتوراه، لا أدري هل دخلت الأسواق أم لا، وهي صوارف النهي عن مقتضى التحريم. رسالة دكتوراه في صوارف النهي عن مقتضى التحريم، وفيه رسالة في صوارف الأمر مطبوعة، هذه في صوارف الأمر، وصوارف الأمر عن مقتضى الوجوب، وصوارف النهي عن مقتضى التحريم. إلا أن رسالة ما هي كبيرة، يمكن تجي لها 300 صفحة. يقول: هذا مسألة أمر معدوم. أنت يا أخي، أنت معدوم قبل تلد كمك، هل وجه إليك الأمر بالصلاة ولا ما وجه إليك وأنت في بطن، قبل أن تكون في بطن أمك، هل وجه إليك الأمر بالصلاة أو ما وجه إليك الأمر؟ هذا هو. خلصت الأسئلة؟ شوف يا أخي، يقول: ذكر كذا عن ابن القيم أن المصالح والمفاسد لا تتساوى. هذا صحيح أنها لا تتساوى من جهة أصل التشريع، لكن التساوي هذا في نظر المكلف، تساوي هذا في نظر المكلف عندما يجتهد، أما من جهة أصل التشريع فيه ما تتساوى. وهذا يقول: ما الطريقة المثلى لتعلم أصول الفقه؟ فهل تنصح بحفظ كتاب معين؟ الله يا أخي، أنا أنصحك أنك ترتبط بواحد له علم بهذا العلم وتمشي معه بالتدريج. ويقول: هل تنصح بدخول دوراتي حفظ الإيش؟ الصحيحين؟ نعم أنصح. كيف؟ وش عليك منها هذه؟ ما هي المسألة التي طلبتم من 20 سنة؟ وش تدعوني بهذه؟ لكن ما دمت سألت عنها بعلمك فيها. وهل سيقف الدرس بسبب الامتحانات؟ نعم. المسألة هي في الحقيقة أنا ودي تنتبهون لها، لأنها مفيدة، لها فائدة عظيمة جدا. الأمر لا تكتبوا، بفهمكم إياها، ولا خلصت منها بغيت أمليها عليكم إملا، لأني أخشى أن تخطئوا في الكتابة وتنسبون تقولين لهذا كلام فلان. إيه؟ الأمر مثل الأمر بالصلاة، تجدون الأمر له مقتضى، وهو كونه يقتضي الوجوب، وفيه مأمور به وهو الفعل. ايه؟ فعندنا الآن ثلاثة، عندنا الصيغة، وعندنا مقتضى الصيغة، وعندنا المأمور به، ثلاثة. كذلك بالنسبة للنهي، عندنا صيغة ومقتضى الصيغة ومنهي عن، أظن هذا واضح. إذا أخذنا أقيم الصلاة فيه الأمر وفيه مقتضى الأمر وهو وجوب الصلاة كذا، وفيه واجب وهو صلاة. فعندنا الآن ثلاثة أمور: إضافة الأمر إلى مقتضى إضافة حقيقية لازمة ما تتغير أبدا، كلما وجد الأمر وجد المقتضى، وكلما وجد المقتضى وجد الأمر، إلا عاد إذا وجد صارف من الصوارف هذا شيء ثاني، لكن من حيث الأصل. لكن إضافة الأمر إلى المأمور به، هذه يقولون إن هذه يعني علاقة الأمر بالمأمور به، يقولون هذه علاقة إضافية وليست حقيقية. فعلاقة الأمر بمقتضاه وعلاقة المقتضى بالأمر، هذه يقولون إنها علاقة حقيقية، وعلاقة الأمر بالمأمور به يقولون هذه علاقة إضافية. ما أصبر شوي، ما معنى ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة، لكن قال أيضا صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لو قلنا إن إضافة الأمر إلى المأمور به حقيقية، نقول لا يجوز له أن يصلي إلا قائما. هذه القاعدة يعني تنفع، بس إنها تحتاج إلى إنسان دقيق جدا في الفقه وفي الأصول. هذه قاعدة تنفع كثير من أهل العلم من ناحية حسن تطبيق الشريعة، ولهذا جاءت مسألة الضرورات، وجاءت مسائل الرخص، كلها جاءت يعني مبنية على هذا الأصل. فلو أخذنا بأن العلاقة بين الأمر والمأمور به كالعلاقة بين الأمر ومقتضى، قلنا لا يجوز للإنسان أن يصلي إلا قائما. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وهكذا تجدون في جميع الأوامر وفي جميع النواهي. وهذه ذكرها العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام، وذكرها أيضا إمام الحرمين في كتابه البرهان. خلصت الأسئلة؟ هنا من الشبكة. ما تبيها، فهمتموها كتبوها عادي، واضح ما تبي شيء. لا أنا خاف إنه لأن بعض الناس وهذا يسأل، يقول الإنسان إلا منه مثلا هل يستحب لمن أحب شخصا في الله لصلاحه أن يغفره؟ نعم، يقول له ذلك لأن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه. يعني ما تصير المحبة من أجل غرض أغراض خاصة، لأن الله يعلم ما في القلوب. وهذا يقول السؤال الأول: رجل خبير في خير أو في اشتراء سيارة وأرض وشيء ثالث، فاختار السيارة لأنها بدون أرباح، ثم بعد أن استلم العقد وجد فيه أنها بفوائد سلمها للشركة وباعها، فما حكم المال الذي قبضه؟ وإن كان حراما كيف يتصرف فيه؟ السؤال هذا السؤال: رجل خير في اشتراء سيارة وأرض وشيء ثالث، فاختار السيارة لأنها بدون أرباح، ثم بعد أن استلم العقد وجد فيه أنها بفوائد، كيف تكون بفوائد؟ إذا كان إن بينه وبينهم اتفاق على سعر معين، منين جاءت الفوائد؟ إذا كانوا زادوها من عند أنفسهم فالعقد غير صحيح، لأن هذه الزيادة ليست شرطا في العقد، وبناء على ذلك فإن العقد ليس بصحيح. وباعها فما على كل حال، مسألة البيع مبنية على الأصل، وبينت لكم. فما حكم المال الذي قبضه وإن كان حراما؟ لا، هو يرجع السيارة ما صح عقدها الأول، كيف يتصرف إلى آخره. يقول هنا: أنا أحب أعلمكم، لأن فيه بعض الطلاب الله يصلحهم يحطون السم في الدسم. أي أنا في الحقيقة ما أريد السؤال عن أشخاص إطلاقا، قال فلان وش تقول في فلان وش تقول في فلان، هذا ما هو بشغلي أنا، وهذا من سوء الأدب بالنسبة للسائل، فما يصح أن يقول قال فلان كذا وش رأيك في قوله. مثل واحد مرة في الحرم يقول لي وش رأيك في شيخ الإسلام، وش رأيك في العز بن عبد السلام، وش رأيك في الشيخ ابن باز، أقول ما توفي الله يغفره، وش رأيك في الشيخ ابن عثيمين. طيب قلت له أنا: أنت وش قدمت للمسلمين علشانك تسأل هالأسئلة عن هالأشخاص هذولا؟ ففيه ناس يعني عندهم سوء، يعني عندهم فساد في القلوب، ويبذرون هذه الأشياء للتشكيك في العلماء السابقين والتشكيك في العلماء المعاصرين، وهذا ما هو من هدي الإسلام. وهذا في سؤال من جنس ما لم أعطيكم إياه، سؤالين مو سؤال واحد، وهذا سؤال نفس الشيء كلها هذه كلها ظهر في هذه الأيام في شبكة كتاب بعنوان دلائل البرهان، يقرر كاتبه أن تارك الأعمال الجوارح مسألة خلافية بين أهل السنة، فلا يجوز الإنكار والتبديع، فما قولكم؟ هذا في الواقع هو قول المرجئة، هذا قول المرجئة الذين يجعلون الأعمال مكملة وليست شرطا في صحة الإيمان، يعني يقولون إذا آمن الإنسان بقلبه ما صلى ولا صام ولا اعتمر ولا حج وفعل المحرمات هذا مؤمن تماما، وهذا ما هو صحيح. وهذا يقول: وش حكم ركوب المرأة للتاكسي؟ إذا كان إنك تأمن الذئب على الشاة فأمن الرجل على المرأة، وش هالكلام هذا؟ هذا ما يجوز. وهذا يقول: للوالد رحمة الله إخوة من الرضاع، يعني أعمام اللي عند زياراتهم لنا أصافحهم، لكنهم يزعلون بحجة أني كبناتهم لا لأني لا أقبل. على كل حال التقبيل ما هو من كمال السلام، تكفي المصافحة، لأن حتى بعض الأقارب ما هو مأمون من ناحية النساء. يقول: كل الأسئلة هذه ما. وهذا يقول لا، الخوارج هذولا يكفرون بكل ذنب. وهذا يقول لهذا عجبنا عنه، بس انتهت الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أسئلة كثيرة عن الشيخ ناصر الألباني غفر الله له. هذا بعض الطلاب الله يصلحهم، هم مضبوطين. ايه بس الباقي في بدات كيف، لان الامتحانات قلنا ما تبدا الا في 9 ها انت وجن كم حسن يعني. إن شاء الله إن شاء الله نبيل. حياكم الله.